حلو قوي. يا سلام يا سلام، قد ولا ايه تقشع. حلو انت انا تقشع، انت ما بتردش عليا ليه؟ تقشع مين؟ ايه تقشع ده؟ انا ايه جرايا يا معلم حمدي؟ في ايه؟ انت مش شايفني بذاكر؟ بتذاكر ايه؟ ده انت بتاكل. بيتهيأ لك يا عم، انت بص على الغلاف الخارجي بس للموضوع، لكن لو تعمقت اكتر هتفهم ان انا بعمله ده انجاز عظيم. ياض انجاز ايه بس؟ ده انت مخلص على 15 جوز حمام. طب واني بعمل كل ده ليه؟ ها؟ مش عشانكو؟ مش في سبيل الارتقاء بالمحل واكله؟ لا يا شيخ. ايوه طبعا. ازاي بقى؟ الحمام اللي انا اكلته ده مش خلاني اعرف معلومه خطيره جدا؟ انت بتتسرق يا معلم، بتتسرق وانت نايم على ودانك ومش حاسس باي حاجه. ايه ايه اللي بتقوله ده؟ يالا انت اتجننت؟ ايه ده يا معلم، بس واسمعني. انا عارف ان الصدمة كبيرة جدا، بس انت لازم تكون قوي ومتماسك جدا. انت مش اول واحد يتسرق ويتضحك عليه. يا جدع انت ما تجننيش، فهمني ايه اللي حصل. هفهمك يا معلم، هفهمك. ايه ده بس؟ طبعا حضرتك عارف ان طبق الرز اللي بتحشي بيه الحمام وزنه 5 كيلو و200 جرام، والحمامة الواحدة بتحتاج 150 جرام حشو. وبحسبة بسيطة كده حضرتك اكيد فهمت ان الطبق المفروض يحشي 34 حمامية وستة من عشر. انت هاد ايه التناسب اللي بتقولها دي؟ انا مش فاهم ايتها حاجة يا معلم. ببساطة الطبق المفروض يكفي حشو 17 جوز حمام ويفضل منه كمان، لكن اللي بيحصل ان حضرتك بتتسرق والطبق بيتعمل بيه 15 جوز بس. مش معقول. لا معقول، العلم ما بيكدبش يا معلم، وكل شيء محسوب. حضرتك كنت فاكرني باكل الحمام وخلاص؟ لا، انا في الحقيقة بعمل تجربة علمية خطيرة ضحيت فيها بنفسي كتير عشان الحمام يعيش. ايه؟ قصدي عشان اتأكد من المعلومة قبل ما اقولها لك. فيك الخير يا تشا، انا مش عارف اشكرك ازاي. انا لازم اديك مكافأة كبيرة قوي. لا يا معلم، انا مش مستني مكافآت من حد، انا هدفي الوحيد هو الوصول للحقيقة. عن اذنك يا معلم. رايح فين؟ ابدا، هروح اراجع على المنبار عشان عندي شك كده ان في اختلاس في المنبار. ربنا يوفقك. طب مش عايز ايتها مساعدة؟ انا مقدر شعورك يا معلم وبشكرك، بس المهام الخطيرة اللي زي دي لازم اقوم بيها لوحدي. طلع لي 3 كيلو منبار وحمره كويس يا ابني. وبعدين تدوري على سلاح واي حد يقابلك في وشك تقتليه، فهمتي؟ فهمت، بس عندي سؤال. اسألي يا خالته. هو انت مش قلتلي انك معايا في الفريق؟ ايوه. امال مش شايفك يعني ليه؟ ازاي مش شايفاني يا خالته؟ ما انا قدامك اهو. قدامي فين؟ انا مش شايفه غير بنت لابسه جيبه قصيره. ما هو انا البنت اللي لابسه جيبه قصيره دي. اقصى عليك، قله الادب دي يا واد، مش تتحشم كده اهوت وسط نفسك يا خالته. ما انا قصد كده عشان اشتت التركيز اللي يشوفني. يلا بقى عشان نبدا. يلا يا اخو. اعملي لي فولو الاول. الفول خالص، اعمل لك جبنه؟ اعملي لي عسل. ابوس ايدك يا خالته، ركزي معايا وما تضيعيناش. يا رب صبرني. طيب حاضر، ها هركز اهو. دوسي على ده بقى. طب ما تقولي دوسي على زرار المتابعه. حاضر يا خالته، دوسي على زرار المتابعه. ممكن اهو دوس. تحبي تنزلي فين؟ لو النبي يا اخويا، انا ركبي وجعاني مش قادره اتحرك دلوقتي. لا كده كتير بجد، انا اعصابي ما تستحملش كل ده. انت بتتخلق عليا ليه يا واد؟ حقك عليا يا خالته. بصي احنا هننزل بوشينكي عشان نخلص على طول. اللي تشوف. يلا خشي البيت ده وحاولي تدوري على اي سلاح. طيب حاضر. الزرار فين؟ زرار ايه؟ زرار جرس البيت. اما اخش للناس كده على طول مش لازم تفتح لي الاول؟ يا خالته مفيش زرار جرس. طب فين زرار يا ربي يا ساتر؟ مفيش يا خالته، لا في زرار جرس ولا زرار يا ربي يا ساتر ولا زرار يا عادين يكفيكوا شر الجايين ولا اي زراير يا خالته. روحي ناحيه الباب وهو هيتفتح لوحده. يا لهوي، وده يصح برضو ندخل البيوت كده على الناس من غير استئذان؟ لا دي مش تربيتنا الا تكون ساعه غدا. بقول لك يا خالته سيبك من اللعبه وقومي قشري البطاطس عشان الغدا. لسه بدري على الغدا. لا انا جعان دلوقتي. طب استنى لما اشوف لي سلاح. ايه ده، في تيم كامل جاي علينا. استخبي يا خالته. استخبى مين يا واد انت؟ ده انا هنزل افرتكم وعلم عليهم. يا عقلي يا خالته. تعالوا لي يا حلوين، انتوا فاكريني هفيا؟ لا ده انا سنية اكس. ده انت خلصت عليهم كلهم بجد؟ امال انت فاكرني ايه ياض؟ ده انا مولودة يا واد في العدوان الثلاثي ومفتومة على تشيل قنبلة. واو برافو يا خالته. طب يلا بقى علشان نمشي من المكان اللبش ده. لا امشي فين بقى، انا اتقتلت. كمل انت يا خالته. ايه ده، انت قايم رايح فين؟ هقشر البطاطس. اهلا وسهلا يا زعيمة، منورة قهوتي المتواضعة. جراتسي، متشكرة. منور يا جوليانو، بنورك يا مستر بابلو. شربوا ايه؟ جراسي سينيور بابلو، مش عايزين نشرب حاجة، احنا هنا عشان الانفورماسيون اللي عندك. لا ده جالي زمان وانا صغير، بس اتعالجت منه الحمد لله. هو ايه ده اللي جالك؟ المرض اللي سعادتك بتقولي عليه؟ مرض ايه يا بابلو؟ بقولك جاية عشان الانفورماسيوني، يعني المعلومة، المعلومة اللي عندك عن اكس. يا ستي هقولك كل حاجة، بس الاول تقعدوا تاخدوا واجبكوا، تشربوا حاجة، تاكلوا سندوتشات كبدة وسجق. ما تكسفوهوش بقى يا زعيمة، خليه يجيب لنا اي حاجة ناكلها لحسن انا واقع. تصدق انا كمان جعانة ونفسي قوي اجرب الكبدة والسجق. خلاص يا سينيور بابلو، هات لنا سندوتشات وناكل واحنا بنتكلم. اهو كده. ولا يا سكوبار، هات لنا تشكيلة سندوتشات حلوة، يلا الواد سكوبار هيزبطكم. ده شغال عندك؟ لا ده ابني، مسميه على اسم ابويا، سكوبار بابلو سكوبار. ربنا يخليه لك يا معلم وتشوفه مجرم كبير قد الدنيا. تعيش يا جوليانو تعيش، عقبال السندوتشات ما تجهز اكون قلت لك كل حاجه يا زعيم. قولي سينيور بابلو، قول. يا انا يما، الحمد لله على السلامه يا بطل. الله يسلمك يا اكس يا ابن خالتي حبيبي. تعال بقى عشان نراجع على الخطه ونتدرب على اللي هنعمله. ده بقول لك ايه، لا مراجعه ولا تدريب، انا خلصان وما فيهاش نفس. يعني ايه مش هتقعد تتكلم معايا؟ لا انا عايز انام. طب وانا؟ نام انت كمان يا عم، مش جاي لي نوم. افتح التلفزيون واتفرج على اي مسلسل يسليك. اتفرجت عليهم كلهم. شوف اي حاجه تعملها وسيبني في حالي بقى، انا تعبان من الشغل طول النهار ومش فايق لدلعك ده. دلعي؟ اوكي متشكر جدا. ايه ده انت زعلت ولا ايه اكس؟ لا ما زعلتش ولا حاجة. امال مالك؟ طب يا ابن خالتي مفيش. يعني ايه مفيش؟ لا انت شكلك زعلان على فكرة. لو مهتم كنت عرفت لوحدك. لو مهتم؟ ايوه، بس عموما الاهتمام ما بيطلبش، واذا كنت حضرتك شغال طول النهار انا كمان كنت شغال وبقشر بطاطس وبعمل الغدا. هي الخناقة دي كرفة على خناقة اتنين متجوزين ليه كده؟ تصدق انا برضو حسيت كده. طب خلاص ما تزعلش مني يا ابن خالتي، انا بس راجع بجد تعبان جدا من الشغل، اصلك ما تعرفش اليوم النهارده كان مرهق قد ايه. طب اقعد هنا بقى يا ابن خالتي يا حبيبي واحكي لي كل اللي حصل. حاضر انا هحكي لك. بس يا عم كفايه يا عم، كفايه ضرب بقى اكس، انا حرام عليك يا حق عليا، انا حكيت لك اصلا. حرام عليا انا بقى؟ حضرتك دخلت تزعق لي وقال ايه تعبان من الشغل، وفي الاخر اكتشف ان حضرتك طول النهار بتاكل. طب وفيها ايه دي؟ ما انا شغلي كده اصلا. لا يا راجل. ايوه، والمعلم حمدي من كتر ثقته فيا خلاني اراجع كل الاصناف اللي في المحل النهارده. طب بص يا مليجي، قدامك حل من الاثنين، يا تقوم وتركز معايا وتراجع الخطه، يا اما هاكلك القلقاس اللي مامتك عاملاه. بس انا ما بحبش القلقاس اكس. هاكله لك بالعافيه. انت مش قلت انك عملت بطاطس؟ تصدق صح، برضه مش مهم، هصحي خالته من النوم واخليها تعمل لك قلقاس برضه. ابوس ايدك بلاش قلقاس اكس. يبقى تقعد وتراجع معايا الخطه. حاضر. بص يا معلم، انا هعمل نفسي الزبون المهم وانت هتخش عليا وتسالني عن رايي في الاكل، وبعدين نعمل خناقه. تمام؟ تمام. طب يلا قوم وقف. لا معلش انا هتمرن وانا قاعد. لا مش هينفع، لازم تبقى واقف عشان تحس بنفس الاجواء. يا سيدي الضمه شد عليا، بس معلش معلش اكس. هو انت هتشوط بلين؟ اقف واخلص. يوه حاضر. الله طعم الاكل جميل قوي. مساء الخير يا فندم. مساء النور. يا ترى ايه اخبار الاكل النهارده؟ جميل جدا. بجد؟ ايوه. يعني مفيش اي حاجه مش عاجبه حضرتك؟ لا خالص، كل حاجه تمام جدا. طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي حضرتك؟ متشكر لحضرتك، ممكن تروح تكمل شغلك عادي. اعمل ايه اكس انا دلوقتي بقى؟ مش فاهم انا. اكس مين؟ انا اسمي عبد الستار ابو شامبو. شامبو؟ سوري قصدي ابو رغوه. يا اكس فكك من التمرين ونبي يخرج من الشخصيه، انا بجد مش عارف اعمل ايه. هتفضل طول عمرك غبي. طب وريني انت يا عم الذكي هتعمل ايه. تعال اقعد مكاني وانا هوريك. وريني اهي اهو. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يا ترى ايه اخبار الاكل؟ جميل جدا. بجد؟ ايوه. يعني مفيش اي حاجه مش عاجبه حضرتك؟ لا خالص، كل حاجه تمام. شكرا. انا كنت متاكد ان حضرتك هتحب شوربه الضفادع. شوربه الضفادع؟ بس انا ما طلبتش شوربه الضفادع. غريبه، اما حضرتك كنت فاكر الطبق اللي قدامك ده ايه؟ شوربه كوارع. فعلا دي شوربه كوارع، بس كوارع ضفادع. الله يقرفك، حرام عليك. ايه ده حضرتك بتشتمني؟ طب اهو. خلاص فهمت فهمت اكس، فهمت هنعمل ايه. خلاص تمام. اكس مين يا فندم؟ انا اسمي طفشه. طفشه ايه يا عم؟ طشه طشه، وكفايه ضرب بقى، ابوس ايدك. الحقيني يا ماما بقى.